بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب المشوق إلى القرآن لفضيلة الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، تعاهد القرآن. قال بشر بن السري: إنما الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. تعاهد القرآن. جاء الحث من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بالكتاب، وهو مستلزم للتعاهد. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وجعله الله تعالى شارة المصلحين، فقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بالكتاب تلاوة ومدارسة، وجاء هذا الحض في صور متعددة، منها صورة الحث بلفظ التعاهد. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. والقيام بالكتاب سبيل للتعاهد. وفي رواية مسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وصاحب القرآن أي الذي ألفه، والمؤالفة المصاحبة، وهو كقوله أصحاب الجنة. والقرآن كتاب عزيز له أسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة، فكلما ازدادت صحبة المرء مع القرآن ازداد معرفة بأسراره وآياته وبيناته. وإنما ذكر الإبل وخصها لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. والقرآن أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. وسبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية، فكأنه شهد على نفسه بالتفريط، فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد، لأنه الذي يورث النسيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وفي هذا الحديث بيان لمنزلة حفاظ القرآن والعاملين به والداعين إليه، وهم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. فهل تريد أن تكون من أهل الله؟ دونك الكتاب فانهل. ومن حثه صلى الله عليه وسلم على التعاهد مرغبا فيه بيان منزلة صاحب القرآن في الآخرة، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.

دافعا إلى المداومة على قراءة القرآن. ومن ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. في هذا الحديث حض على تعاهد القرآن بتشبيه معقول بمحسوس، فلما كان طيب المطعم طيب الرائحة في النفس المؤمنة عقليين، وكانت الأمور العقلية لا تبرز عن موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس المشاهد، شبه صلى الله عليه وسلم بالأترجة الموجود فيها ذلك حسا تقريبا للفهم والإدراك. فطيب المطعم في النفس المؤمنة الإيمان، لأنه ثابت في النفس هي به طيبة الباطن كثبوته في الأترجة، والطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن، لأن القراءة قد يتعدى نفعها إلى الغير فينتفع بها المستمع، كما أن طيب رائحة الأترجة تتعدى وينتفع بها المستروح أي الشام. والمراد بقوله يقرأ القرآن بصيغة المضارع الدوام والاستمرار على تلاوته، لأن المقصود من حفظ القرآن تعاهده بكثرة التلاوة للوقوف على أسرار معانيه والاتعاظ بكريم مواعظه والعمل بشريف أوامره ونواهيه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. ففي هذين الحديثين حثه صلى الله عليه وسلم على المداومة على قراءة القرآن بقوله كل يوم، وترغيبه صلى الله عليه وسلم بقوله ومن أعدادهن من الإبل، محفزا على كثرة القراءة، وكذلك القراءة في الصلاة، وهو أسلوب تربوي فريد في توجيه اهتمامهم إلى الكنز الحقيقي وهو القرآن الكريم. فترى أراك الله الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صور من التعاهد، وهي التعاهد العام في كل وقت، وقراءته في الليل وخاصة في صلاة الليل، وقراءته في النهار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد القرآن العظيم بعدد من أنواع التعاهد، ومن ذلك معارضة الملك، والعرضة من العرض، والمقصود بها مدارسة جبريل عليه السلام القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أخبرني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. وعن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين،